بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد. اختلف في تاريخ هذه الغزوة على النحو التالي: ذهب عامة أهل المغازي إلى أنها وقعت قبل غزوة الخندق في السنة الرابعة للهجرة وتلقاها الناس عنهم. قال الحافظ ابن كثير: ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي، وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وغيرهم. وذهب الإمام البخاري في صحيحه والحافظ ابن كثير والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر إلى أنها وقعت بعد غزوة خيبر، وهو الصحيح. سبب هذه الغزوة: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان جمعوا له جموعا عظيمة لقتاله. خروج النبي صلى الله عليه وسلم لهم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في 400 رجل، وقيل 700، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل استخلف أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، حتى أتى محال لهم فلقي جمعا عظيما من غطفان ولم يكن بينهم قتال، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. وفي رواية ابن سعد في طبقاته: فلم يجد في محالهم أحدا إلا نسوة، فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال. رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأحداث جرت في الطريق. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى المدينة النبوية ولم يلق كيدا، وفي طريق عودتهم إلى المدينة جرت أحداث، منها قصة غورث بن الحارث وصلاة الخوف. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله، 3، ولم يعاقبه. زاد الشيخان في صحيحيهما في رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه: وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة 2 ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى 2 ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم 2. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: